فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنكمل إن شاء الله. إحنا كنا آخر مرة كنا بناخد في بعض المسائل اللي خاصة بعقيدة أهل السنة والجماعة. كنا وصلنا ل فاسق أهل القبلة لمؤمن ناقص الإيمان. كنا وصلنا رقم 3، وهي فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. في الحقيقة يا بنات، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا ان انتوا تعرفوه. ليه؟ لان للأسف احنا دلوقتي بقينا بين فريقين، فريق يعني مضيع الدين من كتر التفريط، وفريق تاني مضيع الدين من كتر الغلو. النهاردة أصبح الناس بتعتبر الفاسق زيه زي المؤمن. الفاسق، وخدوا بالكم يا جماعة، احنا لما بنتكلم على الفاسق، الفاسق اللي بيجهر بفسقه. يعني انا ما اعرفش ان فلان ده فاسق غير اذا جهر بفسقه. طب لو واحد بيفسق في بيته، انا ما اعرفش. طب لو امه اطلعت، لا، امه لو اطلعت على ده يبقى لحد عندها، لكن ما ينفعش ان هي يعني امه مثلا فتشت او مراته فتشت لقيته بيفعل فعل فسق، لا، لا يجوز ان هي تتكلم عليه او تفضحه. الاولى ان هي تستره. ليه؟ لان هو لم يجاهر. ناخد بالنا كويس قوي ونركز قوي قوي مع بعض في هذه الجزئية. في نوعين من الفسق: فاسق بينه وبين نفسه، فاسق بينه وبين نفسه، تمام؟ هادي النوع الاولاني. النوع التاني اللي هو فاسق مجاهر بالفسق. يعني عشان ندي مثال، نخلينا مثلا ايه الفسق؟ الزنا. واحد بيزني في بيته، محدش يعرف عنه الموضوع ده، وبيزني في السر، تمام؟ لو حد اطلع عليه لا يجوز له ان يفشي هذا الامر. ليه؟ لانه هو مستتر. طيب، يبقى ده النوع الاولاني. النوع الثاني بيزني في في في في مثلا في في في مكان، وبيقول عادي خالص وبيجاهر بهذا الامر. يعني هو اللي بينشره بنفسه، ده انا واتفتك، ده انا مع فلانة ومع فعلانة، الكلام اللي ايه اللي ممكن يحصل ده، ده اسمه ايه؟ فاسق مجاهر بفسقه، تمام؟ يبقى دلوقتي عندي نوعين: نوع مستتر ونوع مجاهر. طيب، المجاهر ده لابد للمجتمع ان يؤدبه. ازاي؟ بانه يمنعه من هذا الفسق، تقام عليه العقوبة، ينبذ، مفروض ان هو يكون منبوذ، اذا مات لا يصلى عليه، لا يصلى عليه بمعنى الغضب، يعني شوية يصلوا عليه بس مش الناس بقى تهلل ويا الله يرحمه يا حبيبي ده كان جميل قوي، ده كان حلو قوي، لا. ليه؟ لانه يجاهر بالمعصية، فلابد حتى اللي يترحم عليه ويدعي له يبقى بينه وبين نفسه، ما يقولش يا فلان ده كان فظيع، ده لا، هو بيفعل معصية لابد ان يؤدب. يبقى المجتمع المسلم يا جماعة ما بيتركش موضوع الفسوق، او والفسوق هنا المقصود بها الكبائر، خدوا بالكم، لا يترك الكبائر تفشى وتنشر في الارض بغير تغيير، لابد من ايه؟ من التغيير. واحنا عارفين طبعا مراحل التغيير، فبيده، طيب، فان لم يستطع فبلسانه، وان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. يبقى بقلبه ده ايه؟ اضعف حاجة. الاولاني بايده. طب واحد بيزني، لا همنعه تخرجش، ما تدخلش، طبعا ده غير اقامة الحد طبعا من الدولة المفروض ان هي بتطبق الاسلام. طيب يبقى دي نمرة واحد، ما قدرتش امنعه، يبقى هتكلم يا جماعة ما تعملوش زيه، لا بطل، اتقي الله، اقف. يبقى هبتدي ان انا انشر هذا الامر، يعني ابتدي ان انا اقومه بلساني. طيب ما عرفتش ان انا اقومه بلساني، او لو قومته بلساني هتحصل مفاسد اكبر، زي النهاردة لما الـ الـ الـ الناس كلها، كل ما يموت فاسق الناس كلها تترحم عليه. يعني ازاي يا جماعة؟ ازاي واحد بيجهر بمعصية انتوا عاملينه زي المتقين؟ يعني انت عامله زي واحد بيتقي الله، ويا عيني ده انا زعلان عليه قوي، ده انا بكيت عليه، وينزله صورته، ايه ده؟ في ايه؟ هذا الرجل كان ينشر الفساد في الارض، او هذه المرأة كانت تنشر الفساد في الارض. تجاوز الامر كمان ان بقى ممكن واحدة تجهر بالحاد، او واحد يجهر بالالحاد ويقولك يمكن تاب، لعله تاب. يبقى ده التفريط في الايه؟ في الميوع، ده تفريط في الميوع. في فريق تاني بقى قال لك ايه؟ لا ده كافر يا جماعة، ده زنا. ما هو ادم زنا وجهر بالزنا يبقى كافر، ده محارب لله ولرسوله، ده كافر. وطبعا ده المين؟ المعتزلة والخوارج، برضو ده ضلال. طيب فاسق اهل القبلة ماله بقى؟ هنشوف بقى في عقيدة اهل السنة والجماعة فاسق اهل القبلة وضعوا ايه. لا ينفى عنه مطلق الايمان، يعني لا يكفر، ما بقولش عليه ان هو كافر، ولا يوصف بالايمان التام، اللي هم المرجئة اللي بيتعاملوا مع كل واحد فاجر ومجرم ان هو زيه بالظبط، زي اي شيخ او اي واحد بيتقي الله. ولكن هو مؤمن مسلم ناقص الايمان، او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. يبقى هو مسلم فاسق، مسلم فاسق، فلا يعطى الاسم مطلق، يعني ما نقولش ان هو كامل الايمان، ولا يسلب مطلق الاسم، ولا نقول ان هو كافر. طيب والمراد بالفسق هنا هو الاصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما، مع اجزاء احكام المؤمنين على عاملها. فان الله تعالى، خدي بالك بقى يعني ايه، مع اجزاء اجراء احكام المؤمنين على عاملها. يعني لما ربنا يقول ده فسق، يبقى انا اقول ده فسق، ما ينفعش اقول عليه لا ده مؤمن وربنا اللي عالم، ما يمكن تاب، ما يمكن. التوبة يا جماعة يجهر بيها، زي ما الفسق يجهر بيه، وانا مش من حقي اتكلم على واحد لم يجهر بهذا الفسق. برضو نفس الجزئية دي في الايه؟ في الايمان، ان برضو ان انا ما سلبش حد من الايمان طالما ان هو ايه؟ طالما ان هو مؤمن، ما اقولش عليه كافر بمجرد انه بيفعل كبيرة. ان الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حلو قوي، اقفي بقى هنا. مين اللي قال ان هو فاسق؟ ربنا. طيب يبقى هنا الفاسق لما يخبرني خبر مش هصدقه. ليه؟ لانه ممكن يكذب. طيب ومع ذلك ربنا سماه فاسق، لا قال عليه كافر ولا قال عليه مؤمن. يبقى يا جماعة المسميات مش احنا اللي بنسميها، ده ربنا اللي بيسميها. يعني لما نقول فلان ده فاسق الدنيا تقوم ما تتقلبش، انت هتكفريه، حرام عليك، انت هتقولي انه من اهل النار. مش انا يا جماعة اللي قلت والله. لما نقول فلان ده كافر مش انا اللي قلت، انا لا بدخل في اسلام ولا بخرج من اسلام، هو المسميات دي ربنا سبحانه وتعالى اللي سماها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال سباب المسلم فسوق، هنا بقى يا جماعة هنتكلم عن ازاي بنجمع بين النصوص، ازاي بنجمع بين النصوص. ودي المشكلة اللي وقع فيها مين؟ اللي وقع فيها الخوارج والمعتزلة. طيب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو انا عندي الحديث ده بس يبقى ايه؟ يبقى القتال كفر. طيب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لو انا عندي الحديث ده والحديث ده اهم بيقولوا ايه؟ ان القتال كفر، يعني لو حد قتل حد يكفر بهذا القتل، او لو مجموعة اتقتلت مع مجموعة يبقى ايه؟ يكفر بهذا الفعل. صح؟ حلو. طيب امال ايه اللي خلانا نقول ان القتال مش كفر؟ ان الله سبحانه وتعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله، مش هما كفار؟ جميل جدا. طب ده ربنا هنا بيقولهم ان هم مؤمنين مع ان هم بيحاربوا بعض. يبقى هنا يا جماعة لازم نجمع بين النصوص. ادام ربنا سبحانه وتعالى قال ان القتال طائفتان من المؤمنين، يعني اثبته للقاتل والمقتول انهم ايه؟ مؤمنين. طب نجمع بينهم ازاي؟ نقول ان هذا الكفر المقصود به ايه؟ انها كبيرة. ان هذا الكفر مقصود به ان هو كده اصبحت من الكبائر، يعني ليس كفر مخرج من الملة وانما كفر الايه؟ الكبيرة. يبقى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. جم المعتزلة والخوارج قالوا ايه؟ قالوا لا ايه يا جماعة، ما الاية اهي. قالك لا، دي الاية قصدهم على الصحابة، لكن غير الصحابة كفرة. لان خدي بالك المعتزلة والخوارج لا يعترفوا بالكبائر اصلا، ما عندهمش كبائر، عندهم يا اسلام يا كفر. اي واحد وقع في كبيرة يبقى خلاص وقع كده ايه؟ في كفر خلاص. فبنقول ان الله سبحانه وتعالى قالك ايه؟ امر بالاصلاح بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لامر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. يبقى اذا هنا كل دي الخطوات تبين لي ان هم ايه، ان هم لم يكفروا بتلك المقاتلة. طيب يبقى اذا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هي هتدخل برضو فين؟ في الطائفتين الايه، المؤمنين اللي بيقتتلوا. يبقى هنا حتى لو حصل مقاتلة فهذا ليس بكفر. اصحاب علي بن ابي طالب واهل الشام هم طبعا الفرقتين اللي حاربوا الخوارج، وحصل بينهم وبين الخوارج حروب شديدة جدا، وهم اللي قتلوا الحسن، وهم اللي قتلوا الحسين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. الفرقتين دول اللي هم مين؟ ها؟ اللي هو أصلح بينهم ايه؟ اللي تابوا، او البعض الفرق من الخوارج مع اهل السنة. وطبعا دي قصة ان شاء الله نبقى نحكيها في وقت تاني. يبقى اذا يا جماعة ان الخوارج تمسكوا ببعض النصوص وتركوا بعض النصوص. الخوارج تمسكوا مثلا زي مثلا المتبرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبرجة ايه؟ لن يدخلنا الجنة ولن يجدنا ريحه، وان ريحها لمسيرة كذا وكذا. قالك خلاص تبقى المتبرجة كده مش هتدخل الجنة. لو انا عندي النص ده بس، لو انا عندي النص ده بس، يبقى هي فعلا مش هتدخل الجنة، يعني كفر. لو انا عندي النص ده بس. لكن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من امتي، من امتي، يبقى من امتي هنا يا جماعة ما خرجوش برا الاسلام، منهم نساء كاسيات عاريات. يبقى اذا هنا طالما ان هي من الامة، ها، يبقى ايه؟ يبقى لم تخرج من الاسلام. طالما ان هي من الامة يبقى لم تخرج من الاسلام. طيب نجمع بينهم ازاي؟ نقول ان هذا يقصد به طول المكس او شدة العذاب في النار، ولكن تبقى هي تفعل كبيرة، ان شاء عذبها وان شاء غفر لها. يبقى الخوارج تمسكوا بنص وتركوا النص التاني، والمعتزلة بقى مسكوا العصاية من النص. قالك لا، هم لا كافرين ولا مؤمنين. طب امال ايه يا جماعة؟ هم فاسقين. ايوه، ثواني، الفاسق ده هيحصل له ايه في الاخرة؟ قالك لا، في الاخرة هيخلد في النار. يعني هم بس تلعبوا باللفظ في الايه، في الدنيا، ولكن في الاخرة عندهم اصحاب الكبائر مخلدين في النار. المرجئة، وده برضو الجزء الكبير اللي احنا بنعاني منه معاناة شديدة جدا دلوقتي، وهو ان المعاصي دي لا تضر، وكل الناس دي هتدخل الجنة، وكل الناس دي هيتغفر لها، وربنا غفور رحيم، من قال لا اله الا الله خلاص دخل الجنة. ليه؟ لان هم خدوا بعمومات النصوص، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. طب خلاص، طب امال يا جماعة نار الموحدين دي لمين؟ نار العصاة دي لمين؟ قالك لا، غفور رحيم. دي يعني للوحش قوي قوي بقى، بقى اللي هو ايه يعني بيعمل ايه، اللي بيعمل كل المطابقات وبيجهر بيها، وكمان اللي هو ايه يعني شخص ملوش وجود حقيقي عندهم، يعني يعني هذا الشخص مش هتلاقي له وجود حقيقي عندهم هؤلاء القوم. فللأسف ان المرجئة من كتر ما افسدوا، انا شايفة ان يمكن الخوارج طبعا والمعتزلة غلط، لكن ما بيفسدوش زي المرجئة. يعني ان الناس تخاف ان هي تقع في الكفر فتحرز من هذا الامر، افضل ان انت تبقي خايفة ومرعوبة، افضل من ان انت تبقي مريحة خالص، مريحة مريحة. يعني انا هقول لكم اني شفت ناس في العناية المركزة فاتحين التلفزيون ومندمجين جدا مع الافلام والمسرحيات والمسلسلات، والله العظيم في العناية وفي عنبر الحرك كمان، يعني اللي هم اللي عازلينهم، ولقيت الراجل فتح التلفزيون وقاعد يتفرج، هما بيحط لهم التلفزيون فوق بحس ان عينيهم تيجي عليه، وقاعد يتفرج ومتابع بعينه. ايه ده يا جماعة، ازاي كده؟ ليه؟ لان عندهم ايه يعني، وايه يعني لما يموت على مشهد مثلا معصية، ولا ايه يعني لما يموت على معصية، ما هو الا اله الا الله خلاص بقى. فإن الله وإن إليه راجعون، طبعا ده إفساد وده إفساد وده ضرر وده ضرر، لأن إحنا لا ندخل من أخرجه الله عز وجل إلى الإسلام، ولا نخرج من لم يخرجه الله سبحانه وتعالى. أمر المعصية وأمر الكبائر وأمر الكفر إحنا يعني نتبع فيه ما قال الله وقال الرسول. النقطة الرابعة، وهتقولوا لي ايه الفرق بينها وبين التالتة، هقول لكم العاصي لا يخلد في النار وامره الى الله. الفاسق بقى يا جماعة او صاحب الكبيرة ده حاجة من الاتنين، يا اما ربنا سبحانه وتعالى يعني المحاسن او الحسنات تتغلب عنده على السيئات وربنا يغفر له، او ان هو هيدخل النار حتى يطهر من هذه المعصية اللي كان بيعملها. خدوا بالكم الاغلب من النصوص ان هو هيحاسب، يعني كل النصوص بتقول انه هيحاسب. ليه؟ تعالي هنا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حواليه عصابة من اصحابه. عصابة يعني عدد في حدود مثلا من 10 لـ15. قال بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا. طبعا الشرك ده مخرج من الملة. ولا تسرقوا كبيرة، ولا تزنوا كبيرة، ولا تقتلوا أولادكم كبيرة، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم كبيرة، ولا تعصوا في معروف. يعني أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا تعصوا فيها. فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني اللي يوفي بقى هذا الكلام له أجر على الله، يعني أجره عند الله سبحانه وتعالى. طيب ومن معلش ثانية واحدة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يعني ايه بقى يا جماعة عوقب به في الدنيا؟ خدوا بالكم علشان الناس بتفهم غلط. الحدود كفارات، يعني اللي يسرق وتتقطع ايده خلاص كده كأنه ما سرقش، في ميزانه طبعا، اللي مثلا يزني وهو مش متزوج ويجي لي 100 جلدة، خلاص هو في ميزانه وخلاص، لأن الحدود حدود كفارات. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله. يبقى هنا يا جماعة مين اللي إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه؟ مين اللي إيه اللي بيفعل كبائر في السر، اللي بيفعل كبائره في السر؟ فبايعناه على ذلك، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما يجيش النهاردة واحد بيجهر بالمعصية ويجهر بالفحش ويجهر ويفسد في الأرض، وبعدين بمنتهى البساطة تقول لك الله يرحمه ما نعرفش والله هو عند ربنا ايه، هو جهر. والنبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا من؟ قال يفعل المعصية، معنى الحديث، ويستر الله عليه، ثم يصبح فيقول فعلت كذا وكذا وكذا بالإيه؟ بالبارح. يبقى إذن هنا بيجهر أهو. طيب فما بالكوا بقى باللي بيحاد الله على ملأ؟ فما بالكوا بقى باللي بيحضن وحده وبيمثل وبيظهر في ادوار ما يعلم بيها الا ربنا، وفي الـ في في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاعلام اساسا. خدوا بالكوا في اعلام الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات اللي هم بيحاربوا الله ورسوله وبيعلموا الناس ما هو ضد الدين بتاعنا. يبقى إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، خدوا بالكم عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل التوحيد على ثلاث طبقات. أهل التوحيد على إيه؟ المسلمين ثلاث طبقات. الطبقة الأولى رجحت حسناتهم بسيئاتهم، تمام؟ فحيدخلوا الجنة من أول وهلة، يا رب اجعلنا منهم. الطبقة الثانية تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساووا، ودول اللي هم مين؟ اللي هم هيكونوا أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف دول بيعملوا إيه؟ ما بين الجنة والنار بيقفوا لحد ما أهل الجنة يدخلوا الجنة وأهل النار يدخلوا النار، وبعدين ربنا يعفو عنهم. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم حسناتهم. هم دول يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنهم. واحد بيجهر بالزنا، واحد بيجهر بشرب الخمر، واحد بيجهر بالتمثيل، واحد بيجهر بالغناء، واحد بيجهر بسوء الخلق بالشتايم وسوء الخلق وقلة الأدب، واحد بيجهر بكذا، هو بيجهر بيها. التالت ده بقى هيحصل له ايه؟ فرجحت سيئاتهم على حسناتهم فيدخلون النار بقرب قدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف قصاقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، الحقو اللي هو فوق الصدر، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. يعني النار هتاكله كله ما عدا أثر السجود فقط. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والأولياء والملائكة. كل دول هيدخلوا ويشفعوا في أهل الكبائر لحد ما يخرجوا، لحد ما هيبقى آخر مجموعة دول ربنا سبحانه وتعالى كله هيدخل ويشفع، ما عدا هتفضل مجموعة للآخر خالص، ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيخرجهم برحمته من هذا النار يعني، والعياذ بالله. طب ايه الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا اله الا الله، يبتغي بذلك وجه الله، الا حرم على النار. فان الله قد حرم على النار ان تأكل من قال لا اله الا الله. يعني في فرق يا جماعة بين هو هيدخل النار، بس النار مش هتاكله زي الكفار. في فرق بين نار الموحدين ونار الكفار، خدوا بالكم، في فرق بين نار الموحدين ونار الكافر. نار الكافر ان هو هيتحمش وبعدين يرجع تاني ويتحمش تاني ويرجع تاني وهكذا. لكن الموحد لا، الموحد النار مش هتاكله، هي هتحمشه بس يعني قوتها غير قوة نار الكافر خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتراءى نارهما. يعني مفيش مقارنة بين نار الموحدين ونار الكفار. طيب عندي حديث عثمان برضو: من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنة. يبقى اذا هو مآله في الاخر الى الايه؟ الى الجنة. من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. من لقي الله يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنة. كل دي جماعة نصوص على ان المسلم اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله مخلصا من قلبه ولم يأتي بناقد من النواقد، لابد وان مآله ومصيره الى الجنة. لابد ان مآله ومصيره الى ايه؟ الجنة. المرجع احتجوا بظاهر الاحاديث ونفوا العمل. خدوا بالك بقى المرجئة بقى راح واخدين الاحاديث دي وقالك اهو قولي بس لا اله الا الله، هوب عمالي اللي تعمليه، افسقي واتركي صلاة وقلعي حجاب واعملي اللي انت عايزة وبوظي وروحي امريكا واشتمي في ربنا واشتمي في النبي، اعملي اللي انت عايزة. ما ادم قلتش لا اله الا الله خلاص تمام. طيب هنقول ان طبعا هذا كلام يعني لا يصدقه عقل، لا يصدقه عقل، وهذا كلام لا يقوله الا جاهل، هذا كلام لا يقوله الا ايه؟ الا جاهل. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى زي ما قال هذا الكلام قال لنا برضو ان في افعال عليها حساب وحساب شديد. زي ايه؟ من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. يعني ايه؟ يعني جيم الكبائر. يعني ايه ادعى لغير ابيه؟ يعني سمى نفسه باسم غير اسم ابوه وهو يعلم ذلك. او الام اللي ممكن تسمي ولادها باسمها او بغير اسم ابوه او باسم حد من العيلة، او الزوجة اللي لما بتتجوز بيقلدوا بقى اليهود والنصارى، فالزوجة لما تتجوز تقوم مسمية نفسها باسم عم عيلة جوزها. تمام؟ هذا الامر من الكبائر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنة عليه حرام، وقال فلن يرح بريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. يبقى اذا ممكن يتأخر 70 سنة عن ريح الجنة اساسا، يعني ده هيقعد يتحاسب قد ايه. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قطات، يعني لا يدخل الجنة نمام. واحنا زي ما قلنا ان هذه الاشياء دي عقوبات، يعني لن يدخل الجنة في اول الامر. والنمام يا جماعة اللي بيفسد بين المسلمين بانه بينقل الكلام، وما اكثرهم النهاردة. يعني النهاردة اصبح ان تاخد الكلام من دي وتنقله لدي، وتاخد الكلام من دي وتنقله لدي، وعادي خالص تقولك لا ده انا بحذرهم، لا انا مش بنم، ده انا بحذر. فده والعياذ بالله لن يدخل الجنة في اول الامر، لان هم والعياذ بالله فعلوا كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وانهما لكبير. يعني ايه؟ يعني ما عملوش حاجة فظيعة، مع انها هي حاجة صغنططة، بس عقبها كبير عند الله سبحانه وتعالى. اللي هي ايه؟ اللي هي النميمة، اللي هي ان انت توقعي بين الناس بانك بتنقل الكلام من دل ده ومن ديل دي علشان توقعي بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب له النار، فقد اوجب الله له النار. يعني ايه يا جماعة؟ يعني اخد حاجة ليست من حقي. وللأسف ان ناس كتيرة جدا بقت تستحل هذا الامر، ناس كتيرة جدا بقت تستحل ان هي تاخد حاجة مش بتاعتها، ان هي والعياذ بالله يعني لو حد نسي حاجة تطمش، تبص مثلا تلاقي المحل غلط ولو فلوس تطمش. طب انت بتطمشي ليه؟ فرجل سأل النبي قال ان كان شيئا يسيرا، قال وان كان قضيبا من اراك. قضيب الاراك اللي هو السواك، والاراك ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانلوش سعر، يعني كان الخشب منتشر وممكن اي حد ياخد عود الاراك ده ويستعمله عادي. فتخيلي بقى ان انت مثلا يجيلك سواك تقومي واخداه، تروحي عند حد تستحلي الحاجات اللي عنده، تقومي تلمي اللي يعجبك وتمشي، تقولي ما عنده كتير، ما هو مش حاسس بالحاجة. هذه الامور يا جماعة والعياذ بالله ممكن تكون يعني قاتلة، يعني قاتلة بمعنى انه ممكن تأخرك جدا عن دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. العقوق مش مجرد برد بس ان انا ارد على امي وابويا، لا، العقوق ولو ببصة، ولو بصة احزنتهم. وفي حديث قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. طب وضع المرجئة ايه يا جماعة مع الاحاديث دي؟ ها؟ وضع المرجئة ايه مع الاحاديث دي؟ ولا حاجة، بيتجاهلوها كلها كأنها مش موجودة. يعني ممكن يبقى قطع رحم واكل ربا ونمام وعاق، وبمجرد ما يموت لا لا لا لا في الجنة في الجنة في الجنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، وزي ما قلنا هنا لا يدخلون الجنة يعني في أول الأمر، في أول الأمر العاق لوالديه والديوس. الديوس يا جماعة اللي هو بيقبل الفحش في أهله. يعني إيه بيقبل الفحش في أهله؟ يعني مراته متبرجة، بنته متبرجة، بنته معلش يا بابي اصل انا مع واحد صاحبي، يشوفها قاعدة بتشيت مع الشباب وبتتكلم مع الشباب وعادي، ايه مراته زمايلها في الشغل ورايحة جاية معاهم، ما بيغيرش غير يعني لا يغار، فهو ديوس والعياذ بالله، لا يرضى الفحش. يعني ممكن حتى ان هم يزنوا وما يفرقش معاه، مش مشكلة يعني. والرجلة النساء، رجلة النساء اللي هي الست اللي بتتشبه بالرجل، الست اللي بتتشبه بإيه؟ بالرجال. وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إليهم الله، يا الله يوم القيامة، العاقل والديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. يعني إيه يا جماعة المنان بما أعطى بقى؟ ركزي معايا بقى في الحتة دي، يعني كل ما يدي لحد حاجة يمن بيها، كل ما يعطي حد شيء يمن بيها. يعني ايه يمن بيها؟ يعني يقعد يذل اللي قدامه بيها. مش انا اللي جايبها لك؟ مش تحمد ربنا؟ مش انا اللي جبتها لك؟ مش انا اللي معرفش ايه؟ مش انا ايه؟ ها؟ فيقعد يمن بالعطية بتاعته او بالشيء اللي هو بيديه. وفي ناس تمن على الفقير فتقولك تخيل اديته الفلوس لقيته راح جاب تفاح وراح جاب معرفش ايه لولاده، ده مجنون جنون ده. لا انت اديتي لله مالكيش دعوة هو يعمل ايه، هو يعمل ايه دي مشكلته، لعل التفاح ده هيدخل على يعني قلوبهم السرور، كانوا هيموتوا وياكلوا تفاح، فهو يعمل ايه دي مشاكله هو، انت مالكيش دعوه بالكلام ده. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهده بغير حقها حرم الله عليه الجنه ان يشم ريحها. قتل المعاهد، المعاهد يا جماعه اللي هم اليهود والنصارى لما يدفعوا الجزيه، خدي بالك لما يدفعوا الجزية ولا يؤذي المسلمين، يعني هو بيدفع الجزية ومتعايش مع المسلمين ولم يعني يخن بالعهد بتاعه، ما عملش حاجة تخلي ان هو يتقتل، يبقى في الحالة دي لا يجوز قتله. لا يدخل الجنة. بعض العلماء قالوا المقصود ان هو هيدخل يعني هيحرم عليه بعض الجنان. يعني خدوا بالكم يا جماعة ان الجنة مش جنة واحدة، الجنة مش جنة واحدة، احنا عندنا الفردوس الاعلى وعندنا المأوى يعني عندنا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الجنة درجات ففي كذا درجة، ففي بعض العلماء قالوا هيكون في الدرجات اللي تحت ومش هيطلع الى الدرجات العليا، وبعض العلماء قالوا لا هو هيعذب في النار ثم بعد ذلك يدخل الدرجة بتاعته، وده طبعا اللي الاصح او الموافق للاحاديث. ليه؟ لان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. يعني ايه يا جماعة من حلف على يمين صبرا؟ يعني لنا لو انا وهبتلك حاجة، او القصة دي كانت ان محمد بن الاشعث، الاشعث اللي هو الاب، وهب لابنه غلام. وهب لابنه غلام يعني اداله عبد من العبيد بتوعه، فاتخانق معاه وكان غضب عليه، فراح واخد العبد وقال له والله ما وهبت لك شيء، تمام، انا ما وهبت لكوش ولا حاجة. طبعا هذا الامر لا يجوز. ليه؟ حتى بين الاب وابنه، لان هو وهبهوله فعلا، لان هو وهبهوله فعلا واصبح خلاص من املاكه، فيقول له رجعه، لكن ما يقولوش لا انا ما وهبتوش. خدوا بالكم، هو بيقسم على انه ما عملش كده وهو عمل كده، فده قسم ايه؟ قسم طبعا باطل. فراح قايل له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا، يعني اللي يحلف على اليمين يقسم بالله الله ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هكذا يا جماعة كل الكبائر. أظن كده موضوع الكبائر وضح بالنسبة لكم، وضح إن إحنا لا مرجئة بنمجد في أصحاب الكبائر أو لا ننكر على أصحاب الكبائر، ولا إحنا معتزلة أو خوارج بنكفر أصحاب الكبائر. هنقف إن شاء الله لحد هنا. اللي بيعمل ذنب له حد زي الزنا أو السرقة وربنا ستره، هل يتوب بينه وبين الله؟ طبعا يتوب بينه وبين الله، يتوب بينه وبين الله طبعا. طب ما احنا عرفنا في الدنيا اهو ان من تساوت حسناته وسيئاته هم اصحاب الاعراف، وان ربنا في الاخر حيأذن لهم بدخول الجنة. طب ليه بيكونوا متوترين ومرعوبين ومرعوبين يوم القيامة لما يتساوى حسناتهم وسيئاتهم؟ انا هقولك حاجة يا سامي. لو انتي في الموقف وانتي مش ضامنة، يعني انتي تساوت سيئاتك بحسناتك، بس خدي بالك انتي لسه عندك كسر المظالم، لان يوم القيامة قيامة يا بنات مش حتة واحدة زي ما بيقولوا، لا اقسام، يعني انت هتعدي الاول على الصحف وبعد كده على الميزان، وانت كل ده متوترة، انت مش عارفة الوضع هيبقى عامل ازاي، وبعدين انت لسه هتعدي على الامطرة، فانت مش عارفة في الامطرة مين اللي له مظالم. خدي بالك لسه في مظالم الامطرة. طب لما تيجي مظالم الامطرة هتفضلي برضو السيئات زي الحسنات، ولا السيئات هتزيد ويدخل على النار؟ فيوم القيامة ما فيهوش اطمئنان. ليه؟ لان انتي على طول ما بين امطارة المظالم، لا الميزان، لا الصراط، لا جسر الظلمة، انتي كل مرحلة على بيطلع لك حاجة جديدة من اللي انتي عملتيها، فعشان كده لن تطمئني حتى تدخلي الجنة. ربنا يرزقنا يا رب، آمين. حد عنده اي اسئلة يا جماعة؟ خلاص كده خلصتوا؟ ندى بتكتب حاجة. يا رب آمين يا رب يا حبيبتي. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.